شيخنا، أنا أكلمك من المغرب يا شيخ. شيخنا عندي سؤال فقط يا شيخ واحد. شيخنا هنا الإخوة الذين استقاموا منذ مدة يعني قليلة، يعني لبس عليهم أتباع المغراوي محمد عبد الرحمن بأن الأخطاء التي وقع فيها أخطاء اجتهادية، وأن العلماء الذين صرحوا تراجعوا وشيء من هذا القبيل. فالشيخ نريد منكم أن تبين لنا حال هذا المدعو محمد عبد الرحمن المغراوي. والله أنا مثلك أقرأ ما يكتب في مواقع الإنترنت وأقرأ الرسائل المكتوبة في انتقادات المغراوي. أما أني أعرفه معرفة شخصية لا والله. أنت بإمكانك يعني تسأل مباشرة الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد يحيى النجمي. أنا قرأت بالإنترنت في موقع السحاب أن الشيخ أحمد يحيى النجمي لما قيل له أنت تراجعت عن كلامك في المغراوي فأنكر ذلك. نعم، نحن سألنا يا شيخ. طيب هذا هو، نحن تبع لأهل العلم، لا مخالف أهل العلم إن شاء الله. أنتم تحيلون يا شيخ على كلام العلماء. أنا أحيلك على كلام الشيخ ربيع وعلى كلام الشيخ النجمي وعلى كلام العلماء المعتبرين في ذلك. نعم شيخ، نصيحة يا شيخ لهؤلاء المتعصبة له وإذا أنا أنصح إخواني جميعا سواء السلفيين أو غيرهم أن يكون يعني تقوى الله عز وجل هو غايتهم وهو مقصدهم، وأن يتجنبوا يعني احداث الفتن والبلابل ويعني والدخول في مشكلات قد تؤدي الى صرفهم عن الطريق الصحيح، وان يكتفوا بكلام اهل العلم في هذا الباب ولا يكثروا من التشغيل فيه، كما اوصي بالخصوص الذين يتعصبون لاهل الباطل الذين انتقدهم العلماء ان يعني يرعوا من غيهم وان يرجعوا الى الصراط المستقيم، وأن يتركوا بنيات الطريق فإن اتباعها مذلة ومخرج عن الهدي الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم شيخ، شيخنا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.